بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله إخوتي الكرام في هذه الليلة الشريفة، ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل. حقيقة أنا ما عندي بضاعة، أنا جاي أتعلم حقيقة من الدكتور والشيخ، وتعلم عن العادة وكيف الواحد يتخلص من العادة اللي ما يبيها. لكن مع قلة البضاعة، لكن ممكن الواحد يدلي بدلوة من الناحية العلمية ومن الناحية الفسيولوجية، كيف تتكون العادة وما هي العادة وما هي العادة السيئة وما هي العادة الحسنة. طيب، أول سؤال يخطر على البال، متى نسمي أي حركة أو أي نشاط أو أي حاجة نسميها عادة؟ نسمي الشغلة عادة لما الواحد يكرر الأمر هذا بدون ما يتكلف، ويكررها مرات ومرات ومرات، توصل لمرحلة أن الأمر هذا جزء ما تتعب فيه. يعني مثلاً واحد كل يوم يقوم الصبح يغسل أسنانه، يتوضأ، يصلي الفجر، في الفترة الأولى يشتغل على نفسه إنه يكون هالعادة هذه مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين وشهر وشهرين وثلاثة، ويأخذ له سنة سنتين لما يتعود. لذلك يقول لك لما يجي الطفل تبدأ تعوده على العادات هذه، يصير عنده بعد فترة مباشرة يصير هاي عادة عنده. طيب، إذا كتعريف أو مفهوم شنو العادة؟ هي الشيء اللي يتكرر أو الأمر اللي يتكرره، الصفة أو الأمر اللي يتكرره مرات ومرات بدون ما تتعب فيه وتكرره بشكل منتظم. طيب، ليش الأمر يصير سهل بعد فترة؟ أي تصرف تسويه مرات ومرات ومرات بعد فترة يصير سهل عليك. يعني مثلا قمت الفجر، ممكن في البداية تكون صعبة، بس بعد مرات ومرات ومرات من المحاولات ومن الاجتهاد يصير جزء منك ويصير وايد أسهل عليك. ليش؟ في دراسات على موضوع تكون العادات، دراسات في الجهاز العصبي، دراسات المخ، في العلماء، علماء المخ والأعصاب درسوا المخ وشافوا كيف تتكون العادات من ناحية الخطوط الكهربائية العصبية اللي في المخ. بعد فترة من تكرار الأمر يصير في مثل خطوط عصبية تتكون داخل المخ، وكل ما انت كررت الأمر مرات أكثر وأكثر، كل ما الخط هذا صار أعمق وأصعب أنك تغيره، فتتكون العادة. طيب، الشغلة الثانية، متى نقول أن العادة هذه عادة حسنة ولا عادة سيئة؟ يقول لك التعريف العادة أنها حسنة ولا سيئة يختلف من شخص لشخص ويختلف من مجتمع لمجتمع. ففي مجتمع معين عادة معينة ممكن تكون عادة حسنة، بس في مجتمع آخر نفس العادة ممكن تعتبر عادة سيئة. إذن يضبط الأمر يا إما أساس عقائدي أو أساس نظم اجتماعية، نظم اجتماعية تقبل بهذه العادة وبهذه الصفة أو بهذه الحركة كمقبول ولا غير مقبول، أو قناعات داخلية، أو قناعات داخلية. هذه هي اللي تضبط قضية العادة، إن نقول هذه العادة زينة ولا هذه عادة سيئة. في بعض العادات تتعارض مع الإنسانية، تتعارض مع الإنسانية، وهذه لا يختلف عليها الناس في أي مجتمع كانوا إن يعتبرون هذه العادة مثلا سيئة. مثل واحد يا أخي من عادته الكذب، خلاص تعود يكذب، ما في أي مجتمع يقبل الكذب مهما كان المجتمع، ما في مجتمع يقوم على أساس الكذب ويقبل الكذب كعادة حسنة. هناك بعض العادات بغض النظر عن أي مجتمع أنت فيه تعتبر عادة حسنة، مثل الصدق عكس الكذب، مثل الرحمة. طيب، ممكن تقول يا أخي هذه مو بعادة، هذه صفة، الصفة هذه يتحلى بها الإنسان ويعني في حديث الشيخ إذا كان حتى صححني إنه يقولنا يعني ولا زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وفي المقابل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة أو صادقة. طيب إذن حتى في الشرع يقول لك أنه ممكن أن تعيد الشغلة هذه، ولا زال تصدق وتصدق وتصدق وتصدق حتى تكتب عند الله صديقة. في المخ يحصل أن إذا تكرر الأمر هذا تتكون مثل ما كنت قبل شوي أقول، تتكون مسارات. هالمسارات هذه تصير أثقل وأقوى وأصعب تغييرها مع تكرار الأمر مرات ومرات. إذن في مثل ما قلنا عادات كل المجتمعات تعتبرها عادات سيئة، وفي عادات كل المجتمعات تعتبرها عادات حسنة، وهناك عادات تخصصية على حسب المجتمع اللي انت عايش فيه، مجتمعات إسلامية، مجتمعات غير إسلامية، مجتمعات شرقية، مجتمعات غربية، مجتمعات عربية، مجتمعات إفريقية، على حسب المنظومة الاجتماعية. طيب هناك عادات ذاتية شخصية وهناك عادات مجتمعية. عادات ذاتية شخصية البشر، الإنسان نفسه عنده مجموعة عادات وأمور يكررها، وفي عادات مجتمعية المجتمع كله يقبل هذه العادة، مثلا السهر كشيء مقبول أو لا يقبله. إيش اللي ينظم أو يضبط العادة المجتمعية؟ النظم الاجتماعية، النظم الاجتماعية، الأشياء اللي تقبلها المجتمعات كنظم طبيعية. كمثال في المجتمعات الغربية، بين المجتمعات الغربية والشرقية خلينا نقول الفرق في قضية لما أنت تسلم على واحد باليد، كم المسافة اللي تترك بينك وبين الشخص اللي تسلم عليه؟ هذه تختلف من مجتمع لمجتمع، والنظم الاجتماعية والقبول من المجتمع يختلف. يعني مثال، يقال أن في جنوب أمريكا، في بعض دول جنوب أمريكا، من الطبيعي أن عندهم مقبول مثلاً أن الذكر والأنثى لما يسلمون على بعض يتحاببون، طبيعي يعتبر. بالمقابل في المجتمعات عندنا مثلاً هذا تعتبر شيء كبير. هذا في بعض المجتمعات الأخرى، إذا أنت واقف قريب من بين اثنين رجال واقفين قدام بعض، قراب من بعض، قد يفسر تفسير غير صحيح في بعض المجتمعات الغربية. بالمقابل عندنا في مجتمعاتنا هذا الشيء، كل ما أنت قربت أكثر على أخوك يعني قد يكون يفسر أنه والله هذا في محبة أكثر. إذن اللي يعتبر عادة مجتمعية مقبولة في مجتمع يختلف عن مجتمع آخر على حسب اللي يسمونه society's norm، الأشياء اللي تقبل في المجتمعات كأشياء طبيعية صحيحة يقبلها المجتمع. طيب إيش اللي يضبط المجتمعات؟ يضبط المجتمعات أكثر من شغلة. واحد، عقيدة المجتمع. عقيدة المجتمع في بعض المجتمعات اللي فيها عقيدة واحدة من ناحية دينية يضبطها الدين. مجتمعات الإسلامية كل ما صغرت أكثر، كل ما صار اللي يسمونه الهوموجينيتي، المجتمعات متقاربة الأفكار، متقاربة القبول، فيصير في العقيدة واحدة، الفكر واحد، القبول واحد، فيصير اللي يجي في هالمجتمع هذا من مجتمع آخر يصير غير مقبول بطبائع مختلفة. كل ما كبر المجتمع أكثر، كل ما صار مختلط أكثر، كل ما صارت النورمز أو الأشياء الطبيعية المقبولة صارت فضفاضة أكثر، صار القبول أكثر، وصار القبول بالاختلاف أكثر. إحنا ما نبي ندخل في تفاصيل علم الاجتماع والأمور هذه مع أهميتها، لأن كثير من الأشياء اللي إحنا نعتبرها عادات سيئة شخصية تكون أساسها إن المجتمع ما يقبلها، إن المجتمع ما يقبلها، مو إن أصلاً هي فكراً سيئة العادة، إن المجتمع ما يقبلها. وبالمقابل والخطورة في هذا الأمر، وإحنا كمسلمين، إن في بعض العادات الشخصية اللي تقبلها المجتمع وهي تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. إذا إحنا ضابطنا مش المجتمع اللي إحنا عايشين فيه، ضابطنا الشرع، نرجع للشرع. مثال، فترة الأخيرة الآن في السنوات الأخيرة، 4-5 سنوات ولا 10 سنوات الأخيرة، صار التاتو، الوشم، صار طبيعي في كثير من مجتمعات الغرب. بدأ قبل أكثر من كذا أن الوشم هذا صار طبيعي، مع أن إحنا كشرع عندنا الوشم محرم، صح؟ في حرمة على الموضوع هذا. الآن بدأت المسألة هذه تغزو بعض المجتمعات الإسلامية. ليش؟ لأن صار الضابط ضابط المجتمع مش الضابط الشرعي، هو ضابط القبول، المجتمع يقبل بالشيء هذا. مثال آخر، وضع الحلق في إذن الرجال. الآن بدنا نشوف هذا، طبعا بدأت أيضا في الغرب من فترات سابقة كثيرة، من أكثر من 10 سنوات، وبدأت أصلا في قضية المثليين اللي كانوا يحطون الترجي احنا نسميه أو الحلق، انتقل من الناس المثليين، كان شعار المثليين في المجتمعات الغربية، بعدين انتقل إنه صار هذا طبيعي في المجتمع. الآن بدأت بعض المجتمعات الإسلامية في حتى بعض الدول العربية تقبل هذه العادة وهذه الصفة وهذا الشكل. إحنا إيش ضابطنا؟ إحنا كمسلمين ضابطنا الشرع، لأن الإسلام ما جاء فقط عبادات، في عبادات وعقائد وعبادات ومعاملات، نظام حياة يضبط كل شيء في حياتك، فأنت لازم ترجع دائما لشرعك. طيب، هذا بشكل عام نتكلم عن المجتمع وكيف أن الإنسان اللي عايش في هالمجتمعات هذه العادات اللي هو يكتسبها من المجتمع هذا قد تكون صحيحة أو سيئة على حسب المجتمع اللي هو عايش فيه. لكن إحنا كمسلمين، عشان نختصر الموضوع، إحنا كمسلمين ضابطنا هو شرعنا، مش ضابطنا هو مقبول في هالمجتمع ولا غير مقبول في هالمجتمع. لا، ضابطنا إحنا الله يرضى، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل فيه ولا لا فقط. والإنسان المسلم في أي مجتمع عاش، عاداته وتقاليده وتصرفه وحياته مرجعه الكتاب والسنة. كتاب والسنة هذا مرجعه، ما عنده مرجع آخر. طبعا شرعنا إحنا مو متحجر، ولا هو يعني نوع واحد وسايز واحد وبس، يقبل الاختلاف، وفي شوية فضفاضية موجودة في ولذلك شرعنا حكيم وشرعنا رحيم. ليش؟ إنك أنت كمسلم ممكن تكون عايش في مجتمع عربي ولا مجتمع إفريقي ولا مجتمع أوروبي ولا أي مجتمع معطيك الإطار العام ويخليك تشتغل في النص، اشتغل اللي أنت تشوفه ما دام أنت في وسط هالإطار المقبول شرعاً. في أشياء في ضوابط شرعية قال لك يعني مثلا تشبه بالنساء ما يجوز، أي حاجة فيها تشبه بالنساء ما تجوز، خلاص في أي مكان أنت عايش في أي شيء يقربك على تشبه بالنساء معناته أنت لازم ما تسويه، حتى ولو أنت أنا متعود. لا، ما تعود، شوف الشرع يقبله ولا لا. طيب، عشان ما نفصل واجد في المسألة هذه، نرجع نقول كيف تتكون العادة عند الإنسان. أنا في البداية قلت لك أن الشيء اللي أنت تسويه مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين ومئة وألف مرة تبدأ يصير عندك مسارات في المخ، المسارات هذه تثبت، والمسارات هذه تخليها بكل سهولة، مجرد ما يجي القرين، قرين العادة، على طول العادة تجي وراها. مثال واحد متعود أنه يدخن، مثال دائما الحين طبعا الكل يقول لك من تكلم عن التدخين يلا خذها التدخين اليوم. طيب، واحد يقول إيش رابط التدخين بالهدوء النفسي؟ قال لك أنا كل ما صدعت أو عصبت بس حبل سيجارة ودخن والعصبية تروح، فهو رابط قضية الراحة النفسية بالسيجارة، فكل ما عصب أول ما يفكر فيه السيجارة، لأن السيجارة دليل يسمونه السرقت، دليل أو كاميفلاج، شيء يدل على الراحة اللي تيجي بعدها. الربطة هذه اللي صارت بين الألم وذهاب الألم وحط السيجارة في النص، هالربطة هذه ربطة ذهنية عصبية، موجود لها تراك، موجود لها مسار في المخ، تكون مع تكرار الأمر هذا. ليش الأمر هذا مهم؟ لأن علاجها، علاج هذه العادات السيئة والتخلص منها، أنك تبدأ تمحي هالمسارات العصبية اللي تكونت بسبب تكرار الأمر، بسبب ربط الأمور بشكل خاطئ بنتائج مريحة لك. مثال آخر، واحد كل ما عصب ضرب، كل ما عصب ضرب، ضرب أي شيء قدامه، قال لك بفش خلقي بضرب، فربط قضية أن الفش الخلق أو تنزيل العصبية بالضرب. هذا مهم بالنسبة للمربين والآباء والأمهات، أن كل ما عصب أو عصبتي ما تربطينه بالضرب هذا. الضرب هذا قد يكون طفل قدامك، يكون أي شيء خادمة، أي حاجة قدامك. الضرب هذا أنت ربطته بشكل سيء بقضية أنك أنت تخفف غضبك. بالمقابل الشرع يقول لك إذا أنت غضبت إيش تسوي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. بعدين قال لك إذا غضبت وأنت واقف قاعد، وإذا أنت قاعد وغضبت روح توضأ، قم صل. يعني قال لك أشيل الغضب هذا ولا تربطه بشيء ثاني سيء وتصير عادتك أن كل ما غضبت تسوي الشيء السيء هذا. طيب، في دراسات اتعملت على مخ الإنسان، ودراسات هذه استخدمت حاجة يسمونها PET scan، PET scan، Positron Emission Tomography. هذه النوعية الفحص هي نوع من الأشعة المقطعية للمخ، تتعمل الأشعة وظيفية، يدرس في وضع اللي هو قاعد يسوي الأشعة المقطعية، يشوف الدم وين قاعد يروح، في أي منطقة في المخ. عادة لما المنطقة في منطقة معينة في المخ نشيطة الدم يروح أكثر، وهذا النوع من الفحص يبين الدم وين قاعد يروح في ذيك اللحظة اللي الشخص هذا قاعد ينفحص. جابوا شخص وحطوا قدامه مجموعة أشخاص، حطوا قدامهم حاجات مؤلمة، حاجات مؤلمة، ناس قاعدة تتعذب، أطفال قاعدين يصيحون، نوع من الأشياء المؤلمة. لاحظوا أن في منطقة معينة في المخ وهي في وسط المخ كمية الدم اللي تروح لها كثيرة. بالمقابل حطوا قدام الناس ثانيين حاجات هادية وتستدعي التفكير وتستدعي الحكمة وتستدعي القرار الحكيم. حطوا قدامهم شغلات يعني مسائل رياضية مثلا، أمور كذا، ماذا تفهم مثلا من قضية العدل مثلا. لاحظوا أن في منطقة أخرى من المخ تظهر فيها النشاط أكثر، المنطقة الأمامية في المخ، المنطقة الأمامية الفرونتال لوبس، المنطقة الأمامية من المخ تنشط أكثر. دراسات هذه وكثير أخرى وصلت لنتيجة أن مخ الإنسان الحالي ينقسم إلى ثلاث أجزاء، عامة ثلاثة أجزاء. الجزئية اللي يسمونها الجزئية الحيوانية أو الجزئية القرد يسمونها، وفي الجزئية اللي يسمونها الإنسان، وفي الجزئية اللي يسمونها الكمبيوتر. طيب، كل جزء من المخ، جزئية الحيوان هذا موجود في وسط المخ، في جزئية الإنسان موجود في الفص الأمامي، وفي جزئية الكمبيوتر موجود على الأطراف، كل واحد له وظيفته. يقول لك جزئية الحيوان هي الجزئية اللي في النص اللي هي موجودة عند الحيوانات أصلاً، وهي الجزئية الأساسية اللي هدفها الرئيسي. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الجزئية في مخ الإنسان والحيوان للبقاء، هدفها الرئيسي البقاء، فهي نشطة لما يكون في صراع على البقاء، لما يكون في تهديد على البقاء. يعني إذا كان في احتمالية قتل، احتمالية موت، احتمالية ألم، احتمالية زعل، المنطقة هذه تلتهب وتشتغل وتتحرك، وهي يقول لك المنطقة الأساسية عند الحيوانات. فالحيوانات في الغابة تعيش بهذه منطق صراع البقاء، منطق البقاء. يقول لك هالجزئية هذه هي اللي تتحكم في الأحاسيس والمشاعر من الغضب والخوف والسعادة والجنس والرغبة. كل هذه المناطق هذه مركزة في وسط المخ، منطقة يسمونها مجدلة، وهي من أنشط الأماكن في الحيوانات. البشر عندهم أيضا هذه الجزئية موجودة، لكن لما يقول لك العقل البشري أعلى من العقل الحيواني هي الجزئية الأمامية، الفص الأمامي اللي هي يستدعي الإنسانية، الأمور الإنسانية، الأمور التفكير، الحكمة، أخذ القرار الصحيح، العيب، الضمير، كل الأمور هذه موجودة في الفص الأمامي. لا يقول لك إذا الفص الأمامي هذا إنشال، صار في حادث، لا قدر الله حصل له حادث، الفص الأمامي تأثر، يرجع للأشياء البريميتيفز، الأشياء الأساسية اللي هو صراع البقاء، اللي هو يصير في بالنسبة ديسنهبيتد، لا ما يتحكم في مشاعره، ممكن يقول كلام جارح، ممكن يقول كلام عيب، لأن جزئية اللي تتحكم في العيب راحت، جزئية اللي تتحكم أن الإنسان ما يقول كذي، الإنسان مثلاً أنت ممكن يعني تشوف لك مثلاً امرأة تعجبك، لكن أنت دينك ضميرك يقول عيب ما تكلم ما أقول، ففي أشياء قاعدة تخش داخل مخ قاعدة تتحرك وتبي تقول من داخل في صراع، لكن أنت قاعد تسوي لك كنترول. إيش اللي قاعد يسوي لك كنترول؟ الفص الأمامي. الله سبحانه وتعالى خلق الفص الأمامي وميز فيه الإنسان، ميز فيه الإنسان اللي يقول لك مميز بالعقل، هذا العقل اللي يتحكم في المشاعر. طيب الكمبيوتر الشغلة يسجل كل هذه الاكسبيرينسز، الممارسات اللي تصير، اللي يمر عليك، الحياة اللي تمر عليك، كل شيء يمر عليك، هذا يسجل يسجل يسجل. ليش يسجل؟ عشان بعدين لما يرجع مرة ثانية يتكون عندك الشيء هذا، الاكسبيرينس هذه ترجع مرة ثانية، يستدعي انه يرجع يقول لك اوه هذا مربوط بذي، وهنا العادة وهذه العادة. ربط مثلا، خلينا نقول كل ما انت شيء مو بحلو عصبت عليه، سالة كنترول بالفص الأمامي، هذاك سجل ان هذا الشيء اللي صار سوالك الايموشنز هذه، المشاعر هذه طلعت وصار كنترول بالفص الامامي. هل هل هل الحركه اللي صارت هذه في ذاكره لها في منطقه الكمبيوتر هذه، مناطق الجنبيه؟ اذا رجع مره ثانيه الوضع مثل ما كنا، مثل ما صار معاك، يرجع يسترجع الامر هذا ويخليك تسوي نفس الشيء هذا مره ثانيه. فالعادات تتكون في هالمناطق هذه. طيب يقال، هذا علم ايضا في ادله على الموضوع هذا، ان الجزئيه الحيوانيه من المخ اقوى من الجزئيه الانسانيه بعشر اضعاف. عشر اضعاف. ليش؟ لان هذه الجزئيه من المخ الله سبحانه وتعالى خلقها لابقاء الجنس البشري، فهي محتاج أن يكون وايد، المنطقة تكون وايد قوية. بس بالمقابل الله عطاك هالجزئية الثانية اللي تتحكم في هالجزئية هذه. لكن أنت مثل ما أنت تربي عضلاتك بالتمارين، تقدر تربي الفص الأمامي أنه يتحكم في الفص النصي هذا. العجيب يقول لك أن كل موقف يمر عليك، كل موقف يمر عليك يحدث نوع من الصراع بين الفصين هذولي. أول ما يتصرف الفص الحيواني، يبغى ينجز، يبغى ياخذ، يبغى على طول يتصرف. بالمقابل الفص الآخر يكون على طول منتظر، شايف إن في شيء غلط قاعد يستوي، شايف إن في شيء غلط ويبغى يتحكم. إذا أنت ما مربيه عدل، ما مربي الفص الأمامي عدل، اللي يتحكم في تصرفك وفي عادتك وفي الشيء اللي يطلع قدامك اللي يتصرف فيه الفص النصي هذا، اللي راعي المشكله لي، لانه بيحميك، يبي يعطيك اللي انت خاطرك فيه. بس اللي خاطرك فيه ممكن يكون يغضب الله، ممكن اللي خاطرك فيه يكون غلط، اللي خاطرك فيه عيب، هالامور هذه عيب غلط حرام مش عارف ايه، هذه كلها في الفص الامامي، لازم انت تربيه عشان يقدر يتحكم في الفص النصي هذا. طيب كيف تعرف انك انت اي جزئيه من مخك قاعد يتحرك في اي تصرف في اي موقف؟ بقول لكم حاجة، بقول لكم سر. أي تصرف سويته وبعد شوي ندمت عليه، هاي الفص النصي قاعد يتحكم، هاي بتاع الحيوان. أي حاجة، أي حاجة قلت كلمة بعدين قلت أخ يا ريتني ما قلتها، الحبيب كان هو اللي شاد عليك، الفص اللي في النص اتحرك، سويت حاجة معينة، خلينا نقول كذبت، بعدين قلت أخ يا ريتني ما كذبت، هاي الفص النصي خلاك تكذب. بالمقابل أي تصرف سويته أو كلمة قلتها أو شيء صار لك أو شيء سويته بعد أنت مرتاح، عملت حاجة صح، هاي قدامي الحبيب هو اللي تحكم ما خلاك تسوي شيء غلط، هو بمعناته أن الفص النصي كله غلط، لكن الفص النصي هو اللي يخليك تتعدى مسألة القواعد، تتعدى مسألة غير قواعد البقاء، في أشياء ثانية كلها تتعداها، تتعدى مسألة العيب والحرام والضمير وغيره وغيره وغيره. فلذلك إذا أنت ما رعيت الكلام هذا تحس بالألم، تحس بالألم ليش؟ لأنك أنت سويت شيء غلط. إذا السر اللي قلت لك عليه شنو؟ إذا أنت حسيت بأي شيء بعد ما سويته أو بعد ما قلته أن في شيء غلط سويته، هاي الفصل النصي. طيب واحد يدخن في البداية يحس بالألم، واحد تعود على شيء معين بعد الفترة الألم يخف، بعد فترة يصير عادي، بعد فترة يدور عليه، بعد فترة ما يقدر ما يسويه. لما تصل للمرحلة أنك ما تقدر إلا تسوي هذا عشان ترضي هل الشغلة اللي لازم تسوي لازم تسوي لازم تسوي، نوع من الوسواس صار عندك، صارت عادة، معناته الواير اللي يتكون، الشارع اللي يتكون وايد ثقيل، وايد صعب، تكون كونكريت محطوط فيه. بعد تقدر تغيره، مو انك ما تقدر تغيره، تقدر تغير هالعادة السيئة، تقدر تغير الشيء اللي يسبب لك ألم دائما دائما تحس بالألم هذا وتسويه مرة ثانية وتسويه بعد مرة ثانية، لأن الشارع وايد وايد عميق وايد صعب، لكن له حل. طيب شنو الحل؟ كيف نتخلص من العادات السيئة؟ قلنا أول خطوة تعرف شنو الصح وشنو الغلط، شنو هي العادة الصح وشنو العادة. يا أخي مو بكل عادة سيئة، صح؟ اللي متعود إنه يروح ربع ساعة قبل الأذان المسجد ويقعد، عادته كذي، عادة أوتوماتيكيا يروح المسجد ربع ساعة قبل أذان العصر قاعد في المسجد، هذه عادة، بس عادة حسنة، عادة يؤجر عليها، عادة ترفع درجاتها في عليين. أول حاجة تعرف شنو العادة الصح وشنو العادة الغلط، تعريفك على أساس الشرع، مو على أساس مزاجك ولا مزاج الناس اللي حولك، على أساس الشرع. في أي مكان أنت، إحنا كلنا وما نتكلم عن تفاصيل الشرع، نتكلم عن أساسيات صلاتك، صيامك، صدقك، أمانتك، محافظة على جوارحك، كل أمور عامة كلنا نعرفها. تطبيقه شنو؟ أول شيء إنك تعرف شنو الصح وشنو الغلط. ثاني شيء تعرف إن في عندك تفاصيل داخل مخك لازم تفهمها، تفهم إن في جزء من مخك شغلة إنه يخليك تكون إنسان قريب من الحيوان، شغلة هاي خلق الله سبحانه وتعالى، وفي جزء الله معطيك إياه مكرمك فيه لازم تشتغل عليه وتربي عضلاته، الجزء اللي يتحكم في الأمور هذه عن طريق الصح والغلط. شو تربي؟ شلون تربي؟ تكرر. مثل ما العادة السيئة تكونت عندك بالتكرار، كذلك العادة الحسنة أو شيء للعادة السيئة تتكون وتصير عندك بالتكرار. أول شيء طبعا الإخلاص، أنك أنت فعلا تبي تجي وتستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهم كيف يشاء كما في الحديث، تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتتوكل عليه أولا وأخيرا، ثم تتخذ الأسباب، الأسباب العلمية اللي هذا عنوان محاضرتنا لتغيير العادات، الأسباب العلمية أنك تفهم مخك شلون يشتغل، وتتخذ الأسباب اللي تخلي علميا مخك يبدأ يسوي طرق جديدة ويغطي يسكر الطرق اللي تؤدي إلى العادات السيئة بالتكرار، بفهم إيش الصح والغلط، بفهم طريقة عمل مخك، باتخاذ الأسباب بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والتكرار وعدم الخنوع، ما تتعب. في عادات اللي لسه ما عندها شوارعها، ما هي بقوية واجد، هالعادات ما تأخذ يعني جهد كبير، بس في عادات اللي مترسخة عندك، مترسخة، واحد يا أخي ما يقدر ما يطالع الحرام، عادة في البداية طالع مرة مرتين استانس، بعدين صار عادة في شارع يقول لك طالع عشان يغير هذا، لازم ما يطالع ما يطالع ما يطالع، كل ما جاء لا لا لا, لا. هاي الإرادة، تجيب الإرادة هني تمنع نفسك غصبا عنك أن تسوي العادة اللي تؤدي بك إلى الندم، بعدين تؤدي بك للغلط. تكرر الأمر هذا مرات ومرات ومرات ومرات، قد تصل إلى 1000 و1500 و2000 مرة من المنع، إلى ما الشارع هذا ينطفي ويتكون الشارع الثاني اللي يؤدي بك إلى السعادة الحقيقية اللي جاي من أساس الفصل الأمامي. الذاكرة اللي كانت مربوطة رابط السعادة بالعادة السيئة، تربط العادة السيئة بالحزن وبالألم. يقول لك من الأشياء اللي ممكن تساعد على تغيير العادة إن تربط العادة السيئة بالألم، ألم يعورك، يا إما يعورك جسدياً أو يعورك نفسياً. الحرام لو ربطته بألم اللي ممكن يحصل على الإنسان اللي يرتكب الحرام ويصر على ارتكاب الحرام، الألم يمكن حصل في الآخرة في القبر ولا في القيامة، الألم هذا كل شوية تتذكره قد يكون سبب إن شاء الله إن تفتك من هذه العادة. أنا أحب أوقف هنا عشان الشيخ نبي نستفيد منه صراحة. ما عندي أكثر من كذا ويعني. إذا في شيء زيد كمل. أعتقد أنا بوقف هنا وأتوكل على الله أسمع من الشيخ الدكتور. يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذرياتكم، يغفر لوالدي ووالديكم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم أعني وإياكم على برهم أحياء أو أمواتا، اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك. ما ستسمعون غريب جدا، لكن هذه هي الحقيقة. العادات نوعين، عادة عائلية وراثية وعادة مكتسبة. السكر، الضغط، الكوليسترول، القلب، كل هذه أمراض عائلية تنتقل بالجين. ستستغربون أن الكذب والزنا واللواط أكرمكم الله والخيانة والسرقة أيضا أمراض وراثية تنتقل من الأب إلى ابنه. يعني عائلة يكثر فيها الكذب تجد أغلبهم كذابين، عائلة فيها لواط ستجد كثير منهم عندهم لواط، عائلة فيها حب النساء الفتنة بالنساء ستجد كثير منهم عنده حب النساء، عائلة فيها الخيانة ستجد عندهم الخيانة، عائلة فيها الكرم، عائلة فيها الشهامة، عائلة فيها الجبن، عائلة فيها النذالة. فإذا كل شيء يا أخوان مربوط بالجين، ليس هناك عادة إلا لابد أن يكون لها جين في جسمك ينقلها من أب إلى أب إلى أب ويحافظ عليها، سواء كانت هذه العادة إيجابية أو سلبية، بالضبط زي السكر زي الضغط زي أي أمراض عائلية. لذا عادات كثيرة، يعني تجد شخص محترم صاحب منصب يسرق، يعني ما الفرق بين حرامي يسرق من البيوت ومسؤول يسرق من الميزانية؟ كلهم حرامية، لأن ذا أبوه كان يطب على البيوت وهذا يسرق من الموال. وللأسف بعض الناس يفصل هذه العادة عن الدين، فتجد قد تجد واحد يصلي، قد تجد واحد يصلي في الصف الأول لكنه يسرق، يأخذ عمولات، يرتشي، يكذب، حمقي، ما أطيبه في المسجد تعال حركه بدبوس يثور عليك كأنها ثائرة غريبة، فأنت تسأل على طول وين دين هذا؟ اللحية الطويلة هذه ليش التناقض هذا؟ فهذا ليس تناقض، هذا نعم تناقض عنده مع دينه، لكنه هذا الجبلة التي فيه. ستجد ناس يمرون عليك ليسوا متدينين، ما يحب الزنا، يكره الزنا ويكره النظر إلى النساء ولا ينظر، وستجد ناس متدينين ينظر إلى النساء. حاجة غريبة، تجد واحد ملتحي لحية طويلة قصير الثوب ينظر إلى النساء، وتجد واحد لا يصلي ما ينظر إلى النساء. إذن هناك علة، هناك جين نقل هذه العادة. وهذه العادات الوراثية، ليست الوراثية، العائلية التي تنتقل بالجين. أما العادات المكتسبة أيضا، لعب الكورة عائلي، الفن، الغناء، الصوت، كل شيء. ستجد في عوائل أو في نوع معين من البشر يحبون الرقص، ونوع آخر يكرهون الرقص، ليس تدينا لكن كذا لا يمكن يهز الثاني، لو طق لطقتين هز. إذن هناك شيء، في ناس تحب الموسيقى كنت في الحرم وأنا أطوف، فإذا بجماعة من بلد مشهورين بالرقص يطوفون كأنهم يرقصون، ما يطوفون، يعني عجيبة. فالناس كلهم لاحظوهم، ايش هذا الطواف؟ هذا طبيعتهم، هم النغمة اللي سمعوها من المطوف ضربت عندهم نغمة فصاروا يرقصون، يعني يمشون بصورة من صور الرقص. إذن عندما أسلم هولمان الألماني، تعرفون ليش أسلم؟ لأنه قال استطاع عمر بن الخطاب أن يغير جميع عاداته المكتسبة إلى عادات أخرى، إذن هذا دين عظيم يغير. إذن هنا بيت القصيد، ما الرابط عندي أنا؟ لماذا يقال على شعوب معينة أنها، أو عوائل معينة أنها منضبطة وعوائل غير منضبطة؟ بسبب العائلة. نعم، العادة قد تنمى، أو العادة السيئة ممكن تقلل، لكن تفضل عادة سيئة. إذن ما الرابط هنا؟ هذه حقيقة يجب، الناس يستغربونها. الزنا، نعم الزنا ينتقل بالجين، اللواط ينتقل بالجين، لذا تجد في عوائل معينة أو في شعوب معينة اللواط عندهم مفتوح، ما في داعي نضرب أمثلة عشان ما حد يتضايق منا. إذن الرقص موجود في شعوب، اللواط موجود كثير في شعوب، وفي شعوب أخرى غير متدينة لو تقول فيه لواط يستنكر، أعوذ باللواط، لا يمكن. وفي شعوب موجود عندهم اللواط منتشر، في شعوب أو في عوائل عندهم للأسف أكرمكم الله زنا المحارم أكثر من غيرهم، وعوائل لا يمكن يجد أن ابن عم ينظر لابن عمته بأي لحظة، ابن عم. أما تجد في بعض الناس خال يعتدي على بنت أخيه، عم يعتدي، بل أخ. وإذا تتبعتها وجدت لها جذور عائلية. إذن كل ما في هذه الدنيا من عادات سيئة أو حسنة كلها على هالجين مركبة، أخذها من أبي، وأبي يأخذها من جدي، وجدي يأخذها من اليورا، سواء سلبيتها وإيجابيتها. بما أننا نتكلم عن الإيجابية، السلبية وطريقة علاجها، فلذا أنا أطرح سؤال، لا تعطي هذه عادة سيئة، إذن ما هو الرابط عندي هنا الذي يعني أتعايش به عشان أقول إن هذه؟ إذا أنا بقول الكرم عائلي والزنا عائلي والكذب عائلي والسرقة عائلي والكل عائلي، ألا تعرف أن وزيراً يسرق؟ أبو حرامي ترى، لكن وزيراً آخر ما يسرق، قد يكون الوزير الذي يسرق متدين وصاحب دين، يعني يصلي ويصوم ومحافظ على الصلاة ويمكن في المسجد لكن يسرق، ووزيراً آخر بعيد عن الدين لكن لا يسرق. السرقة ليست بس أن أطب في بيت، السرقة هو أني أستبيح لنفسي بأخذ من مال ليس حق لي، أي شيء ليس لي آخذ. بعض الناس تعطيه ماء تقول له وده لبيتك، قال لا لا لا أخاف أنه حرام، هذا أخاف أنه غلول. واحد يأخذ 2 مليار يقول أنا ما أخذ شيء، وش ذا الفلوس ما ولا يبشي ولا يرى فيها شيء. يعني أضرب لك مثل عشان بس تعرف القضية. من سنين عزمني أحد الأطباء في بيته على غداء، فالسفرة اللي إيش توقع السفرة اللي جابها؟ في عندنا في الإنعاش زي مفرش للسرير غالي جدا، الواحد يتكلف يمكن 25-35 ريال الواحد. أخونا في الله هذا ما أخذه من المستشفى حطهن سفرة له. فقلت له ليش؟ قال يا أخي العالم يسرقون ملايين، جاي علي أنا بس بسرق هذه ما فيها شيء. شوي الفوط حقته عندنا في العمليات 30 باي 30، 30 سنتي في 30 سنتي شاش، صاير زي الفوطة وهو جميل، يعني أحسن فوطة هو هذا. احنا ننشف بها احيانا جراحين البطن يحطونه في البطن عشان يشفط اكثر. لقيته عنده، قلت اتق الله هذه العشر ب200، كان ابن حل كلها ضايعه، وهذا يصلي في المسجد ومن اوائل من يصلون في المسجد. اذا هناك مشكله، وهذا انا ما اسميه، كان لي شريط اسمه قلوب وقلوب وقلوب، 3 قلوب لابن آدم. قلب أبيض واضح يعرف الحق ويتبعه، هذا منتهين منه، وقلب أسود مرباد يعرف الشر ويتبعه، هذا منتهين منه. مشكلة الأمة النص، اللي عندهم انفصام في الشخصية، اللي هو ليس بقادر على أن يغير عاداته من أجل ربه ويرى أنها صح. يعني وش فيها إذا كذبت؟ هذا مو بكذب أصلا. تعال بع الآن، تجد واحد فيه خير عظيم. أنا مثلا كنت وكيل في المملكة لي نوع من أنواع التجارة، وأذن العشاء وصلينا، بجانبي كان رجل فاضل، أنا واحد في المسجد في الصف الأول، خرجنا له، خرج بعد ما صلينا رحنا للسوق، فأنا وكيل هذا، أنا الوكيل أعرف كم سعره، فجينا عنده، صاحبي ما يعرف أني أنا وكيله، وطبعا صاحب المحل ما يعرف أني أنا وكيله، فسأله بكم هذا؟ قال له ب45 ريال. قال من هنا من هنا؟ قال ب35 أعطيك، والله العظيم والله العظيم إنه رأس ماله كذب، لأن رأس ماله 18 أنا اللي أبيعه، لكنه يرى أنه ما في شيء، يعني كأنه يأكل يشرب بيبسي. هذا الانفصام اللي أنا أقوله هو هذه مشكلة الأمة. عاداتنا لا نغيرها بديننا، كل واحد عنده عادة سلبية لأنه ما أخذها من أبوه وأمه وأخوه، من أخواله من أعمامه، كما أنا أخذ من أعمامي الكرم، قد أخذ منهم السرقة، قد أخذ منهم الكذب، قد أخذ منهم أي شيء. لذا ستجد بعض الناس عنده صلة عجيبة، واصل في رحمه، لكن دينه نص نص. وتجد واحد متدين يدعي أنه هو أول من يدخل المسجد، متى شفت عمك؟ قال من شهرين. ليش ما تروح؟ قال الله يا أخي ثقيل دم، ألا أحبه ولا والوالد بعد ما يحبه. طيب هذا من باب البر والوالد مات. فإذا ما هو الضابط والرابط الذي نسميه في الأربع دقائق أو الخمس دقائق عشان أعطي دكتورنا وحبيبنا وشيخنا الختام؟ ما هو الرابط حبيبي؟ أنا اخترت أشيك واحد في المجال، ويا ليت الكاميرا تجي عليه عشان يشوفون الناس إن رجل شيك. لا لا تحط وجه، خلك كذا. كيف أعالج نفسي؟ كيف أنزع هذه العادة السلبية اللي عندي؟ أنا ورثتها صح، لكن كيف أشيلها؟ أنت ما تبصش الكاميرا، خلاص أنت حلو وخلاص، بص لي أنا. كيف أتوب؟ ما هي عشان أنا أصل إلى إذا أنا تبت خلاص ممتاز، بس ما هو السبيل اللي يوصلني للتوبة؟ يا سلام، هذا حتى صوتك معجب به. الإيمان بأن كل إنسان ذو خطأ وعليه أن يتذكر هذا الخطأ وأنه مقصر في جنب الله عز وجل، ومن ثم وجب عليه التوبة وأن يتوب من تقصيره في توبته. هذا صحيح، لكن اسمع رازان شو بيقول. رازان رضي الله عنه ورحمه كان كثير شرب الخمر، وعنده خمارة في الكوفة، فكان رحمه الله يشرب خمر كثير. يوم من الأيام، انتبهوا لهذا يا أخوان، لأن هي كلمتي 20 دقيقة و25 يعني قائمة على هذه الكلمة، فاللي عنده جوال يسكره عشان ما يزعلني. أيوة خلاص حطه على السام. طبعا أنا بقول لكم على قضية الجوالات الآن بعد شوي، آخر شيء بختم بها. رازان هذا، وانتبهوا للقضية، رازان هذا عنده خمارة، ناظر واحد الناس يتجمعون عليه، فسأل اللي عنده سكران معه، قال هذولا يتجمعون عند ايش؟ قال هذا الشعبي محدث. قال يحدث ماذا؟ قال يحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بروح يحدثني، سكران اي شيء يجي في راسه. راح قال حدثني، قال ماني بحدث، كان سكران. احدث سكران؟ قال اقول لك حدثني. قال لن أحدثك أنت سكران. أخرج السكين، قال حدثني أو قتلتك. فقال له حديث عظيم، هو لو أنه عندي وعندكم ما أذنبنا أبدا. قال له، قال صلى الله عليه وسلم بعد أن عنعن، قال صلى الله عليه وسلم من لم يستحي فليفعل ما يشاء. فسقطت السكين من رازان، قال بلى أستحي من الله. فسأله من أين تعلمت هذا العلم؟ قال له من مالك. فذهب رازان إلى مالك وجلس عنده 20 سنة، وأصبح من أعظم المحدثين، محدث عظيم، ما روى عن الشعبي إلا هذا الحديث. إذن أنا أحتاج ماذا؟ أحتاج الحياء من الله، والحياء من رسوله صلى الله عليه وسلم، والحياء من الناس. ثلاثة. أما الحياء من الله فتتمركز بين ثلاثة أمور أو أربعة بس بسرعة. أما الأول في الحياء من الله ألا أقدم دنيا على دين أبداً، أخليها لي عبادة وليست عادة. دنيا دين، جت آخرة خلاص، أذن المؤذن أقفل جميع الاتصالات حتى لو في 4 مليون 5 مليون. ويا ليت وقتي يسعفني كان أعطيكم قصة. تعطوني 10 دقائق لأن أبا أعطي الشيخ، لأن هذا شيخنا وأستاذنا ومؤدبنا. كنت في طالب مقابلة لأحد كبار المسؤولين في المملكة عام 1423، يعني من حوالي 13 سنة. فذهبت إلى مدير مكتبه، قال لي تفضل، جلسني في مكتب صغير، دخلني وجدت فيه 3 أشخاص، واحد منهم أمير من الأمراء المشهورين المعروفين عندنا في الإعلام أعرفه، واثنين ما أعرفهم، واحد في 60 واحد في 20 تقريبا في العشرينات. أذن العصر الظهر، فقال الذي في 60 للذي في 20 قم نصلي. قال له طول الله عمرك لنا 6 أشهر احنا نبحث عن هذه المقابلة، تضيع علينا المقابلة بعدين ما سوينا شيء. قال أقول لك قم، ما تسمع المؤذن يقول هيا على الفلاح، الفلاح هناك. إذن هذا يستحي من ربه أن يناجي غيره وهو فيه. بالضبط لو ولدك تكلمه وتأدبه وهو يناظر يلعب في الجوال، ايش تبي تسوي فيه؟ كف، لأنك تقول هذا غير مؤدب، شلون أنا قاعد أكلم كنت منصرف عني. فكيف من يصرف بصره ووجهه عن الله؟ لذا يقول ربي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى، من توضأ فأحسن الوضوء فأقبل على الله بوجهه، انظروا، بوجهه وبقلبه غفر، وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. إذن القضية لا بد أن يكون المهم. فقمنا وقام الرجل، صلينا الساعة 1 أدخلونا على هذا المسؤول الكبير. ماذا تظنون هذا الرجل داخل على إيش؟ مئات الملايين أخذت منه ظلما يريد أن يطالب بها. كان عنده استعداد أن يترك صلاة، أن يترك كل هذه الملايين في سبيل صلاة ظهر في جماعة. ما رأيك في امرأة تقدم زوجها على ربها؟ ليش يا حبيبتي ما صليتي؟ قالت والله أنا قعدت أكب الرز وأصلح الأكل، أخاف يجيني زوجي وأنا ما خلصت. وين صليت 2:30؟ ليش ما صليت الظهر بوقتها؟ قال والله أنا كان المدير يطلبني مدرس، بعدما سمع هذا مني أقول أن بعض الناس يعبد الناس ولا يعبد الله، لأنه لا يستحي من الله. فضربت مثلا بمدرس، قلت مدرس بيطلع بيصلي الظهر، إذا شاف المدير قال تعال أبو فلان بس سولنا هذه، استحى من المدير وجاء ترك ربي. فقام لي أحد المدرسين قال يا دكتور أنت أحد قايل لك أني أنا اللي أسوي كذا؟ قلت أنا وش درينا عنك، أنت في وسط المدرج؟ قال أنا هذا أنا يا دكتور رايح للمسجد، والمسجد لازم أمر على مكتب المدير، وإذا جابني قال لي تعال يا أبو فلان بس شف هذه، واستحي من المدير واترك الصلاة وخلص الموضوع. إذن القضية لابد أن إذا أنت تستحي من الله لا تقدم آخر على دين. الثاني، إذا أنت تستحي من الله أحسن الظن به. لا يمكن أن يقول أني أقول أني أحب الله ثم أقول أن الله سيؤذيني. متى يا ربي تشيلني؟ أنا تعبت، أنا سويت، أنا ما يمكن. لا، حري بي إذا الله قدر علي قدر أن أرضى به لأنه من الله. ولن أدخل في هذا لأن هذا موضوع طويل، لكنني أقول من أراد أن يعلم أن الله راض عنه فليرضى عن قدر الله. إذا رضيت أنا عن قدر الله من قلبي ف فمعنى إني أنا أستحي من الله وأستحي من الله والله راض عني. الأمر الثالث مع الله الحياء التوبة. ليس المشكلة أن أذنب، لكن المشكلة أن لا أتوب. اسمعوا هذا الحديث، ولو أني دخلتكم في موضوع بطول لكن بسرعة، الشيطان يقول لي لا تقوله وأنا بقوله وما أدري عاد مني غلط أبقوله. الرسول، اسمعوا هذا الحديث من أعجب الأحاديث وأروعها، ما يسمعه عاقل أو عاقلة وينام الليل. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث البراء بن عازب حديث صحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي لهم أعمال بيضاء كجبال تهامة لكنها هباء منثورة. وهذا تصديق كلامي اللي قلت لكم، أنها جين تنتقل إذا ما تغيرها طاعة لله هباء منثورة. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: إنهم يقومون الليل كما تقومون. بعد يقومون الليل كما نقوم وأعمالهم هباء منثورة. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: إنهم قوم إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن القضية، إيش رأيك يا ولدي في رجل يدخن وإذا جاء أبوه وزع السجارة؟ جميل أن تستحي من أبوك، صح؟ لكن ألا عيب عليك تستحي من أبوك ولا تستحي من ربه؟ لأن أبوك، تعرف ليش؟ لأنك في قلبك أن أبوك سيعاقبك وهو عائش معك، وليس في قلبك أن ربك هو معك وسيعاقبك. هذا السبب. فهو إذن من الحياء، إذن كل شيء. إذا أنا، إذا هذا الرجل عنده مشكلة اللواط أخذها من أجداده، لا أقول أنه يكمل بها، لا، وقف. نبيك توقف طاعة لله غصب عليك، تتوب. كيف تتوب؟ تغير جميعا. أنت تكذب لازم تتوب، أنت تسرق لازم تتوب، أنت تسوي لازم تتوب. والتوبة لها أمور. أول شيء أني أعرف نقطة ضعفي وأبعد عنها. أنا مثلاً مشكلتي النساء، إذن أبعد عن النساء. مشكلتي المال، أبعد عن المال. مشكلتي الجاه، ما أصير مدير ضعيف مثل أبو ذر كان يريد الأمارة، قال: ما تصلح لك الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص يا أبو ذر، لأنها ستؤذيك. إذن علي أن أعرف نفسي أي نقطة ضعفي التي لا يعلمها إلا ربي وأنا، وأسدها في سبيل تغيير الإيجابي، تغيير المشكلة اللي عندي ذي. الثانية، علي أن أؤدب نفسي. أنا رجال أكذب، يعني هذا رجال يكذب، طيب كيف أترك الكذب؟ حبيبنا كيف أترك الكذب؟ كيف يترك هذا الكذب؟ الكذب حرام، الزنا حرام. يعني واحد، عشان أقول لكم، عشان واحد كلمني بالتليفون قال: يا دكتور أنا أصلي الصلاة في المسجد، تاجر أتصدق وأعطي وأبذل من الأموال، بار بأمي وأبي لكني أزني. كل هذا ويزني؟ نعم، لأن الجين عنده مشكلة في الزنا. نقول له: خلاص ما دام هذا الجين اللي معك هذا ما خلقت به وقعد عليه، لا، نقول له: تغيره وانت انشق الكرتون. فهذا من باب الفأل الحسن، ان شاء الله بيتغير حالنا. اذا ماذا اعمل؟ واحد، علي ان ابعد عن نقطة ضعفي. يجب، خلاص انا اعرف اني انا ما اصلح. مع اعجبني مفتي شيخ من مشايخ المملكة العظماء ما يرد على النساء. قلت: ليش ما ترد؟ قال لي: أنني أفتتن بهم، فما في 70 عالم غيري، أنا أرد على الشباب، أنا قدري هذا، إذا كلمت النساء أفتت، ما عندي استعداد. فهذا عرف مشكلته وسدها. لا يكفي أن تقول أنا مبتلى، أنت عبيط إذا قلت كذا. ما في شيء أنا مبتلى، هذه نقطة نفسي كذا ضعيفة، لا ما في شيء نفسك ضعيفة، ربي أعطاك ورسوله صلى الله عليه وسلم أعطانا أسلحة استعملها. واحد، ابعد عن الموطن، وهذه زي ما يعرفها الدكتور وهو أستاذنا فيها، الوقاية خير من العلاج، أعرف نقطة ضعفي فأبعد. الثانية، أعالج المشكلة. إذا كذب هذا وش يسوي؟ ما جاوبتني، لا جواب عند السؤال، إذا كذب هذا كيف يترك كذبه؟ شلون يتوب؟ يتوب بس كذا حاط رجل على رجل يتوب؟ لا ما يحتاج، لا تعطيني الميكروفون، زعلت عليه، عطني كيف يتوب. واحد بس يبيع سمك، كل كذبة كل واحدة أكبر من الثانية، شلون يتوب ذا؟ طبعا ويندم ويقول ويقول ويقول، لابد النفس زي ما قال الدكتور، النفس تواقة للخطأ، لأن العقل خلاص مضبط فيها. ها قل إلا تعرف، عليه أن يستغفر، يربط كل كذبة باستغفاره، أو قبل هذا كله عليه أن يعرف أن كذبه هذا حرام ولا يجوز. هذه أول نقطة. إذا واحد يقول لك الدخان حلال يا دكتور وأنا أتمتع بالدخان، بيترك الدخان هذا؟ ما بترك. واحد قال هذه، قال الدخان حلال مكروه وأنا أتلذذ بالدخان، سيترك الدخان؟ لن يتركه. إذن صاحب هذا يجب عليه أن يعرف، يضع في باله أن هذا الكذب حرام ولا يرضي الله ورسوله. واحد. الثانية، يتوب منه. كيف يتوب؟ يستغفر بعد كل كذبة، يستغفر بعد كل كذبة، يدعو الله أنه ما يجيب، بعد كل كذبة يفعل حسنة، يصوم يوم، يقول أنا إذا تبت، إذا كذبت أبصوم بكرة، أبصوم يوم. أنا جبتها من عندي ذي، عطني الآية، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن الرابعة لتغيير، أنا لا أؤمن بأن ابن آدم، أو زي ما أنا زعلت من واحد فاضل، هذول حقين الذات وما الذات وخرابيط الذات، ليس عندنا ذات ولا تطوير ذات، عندنا دين نتعبد الله به، أمور لابد أن نتعبدها. الرابع وشو؟ آية نزلت في كتاب الله، أبكت الشيطان، أبكت الشيطان عندما نزلت، لو أنا وأنتم طبقناها ما بقي معنا رجل عند السلبي. أي سلبي؟ حط الآية ذي تروح، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فسرها محمد صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين إلا ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ذنبا ثم يفعل. يعني صاحبنا هذا الكذاب لو كل كذبة استغفر، أولا تأكد أنها حرام، استغفر، دعا ربه أنها تكون آخر مرة، فعل حسنة، تصدق بموية، ريال، ابتسامة، كلم أمه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال يا رسول الله فجرت، قال ألك أم؟ قال لا، قال ألك خالة؟ قال نعم، قال برها. إن الحسنات يذهبن السيئات. الرابعة هو إذا كذب هذا الرجل يتوضأ وصلي ركعتين، إذا قال غيبة من زي ما يعرف أستاذنا ومعلمنا أن من أسوأ الأشياء الكذب وإيش والغيبة، من أسوأ العادات، هي عادة. لذا تجد واحد ما هو مدين يقول لك والله يا أخي أزيا ما فيه هذا أنه ما يتكلم في الناس ولا عليه من أحد، تجد واحد هذا طول لحيته أكبر حشاش في العالم الإسلامي. إذن هي عادة، هذاك قد يؤجر عليها وقد ما يؤجر لأن هذه عادة عنده. لكن بعض الناس لا، من تركها تعبدا أصبحت عبادة. لكن لا تقول لي أنا كذا أبوي وأنا أمي كذا وأنا أختي كذا وأنا العائلة كذا، ليش أنت حمقي؟ قال العائلة كلها أنا ترى زين، وأنا عندي عم مع خنجر من يوم يقولوا افتح بطن الواحد أنا زين، أنا بس ألعن وشتم. لا، أنا جاني واحد من أزعج الأشياء يبصق على امرأته، يلعنها، يسفلها، يطردها، يطقها. قلت له أنت تبي حرمك ولا ما تبيها؟ قال لا، قلت أعطيك العلاج، إذا سويت هالشيء تستغفر، تسوي وتوضى وصلي ركعتين. انقلب إلى حليم وجاءني من 3 أيام و4 يبارك لي في الشهر ومعه طفلين عظيمين. قلت شيخ بارك؟ قال صرت ظريف احشح ليلي. القضية أي شيء ممكن تغيره. لذا ليش أنا ضد قضية تطوير الذات؟ لأنها تنزعك من اعترافك بذاتك أنها ذنوب متجمعة إلى أشياء عجيبة. يعني واحد ما يداوم شلون تطور ذاته؟ تقول له ترى هذه خيانة لولي الأمر، حرام أكلك، حرام أشياءك، حرام لازم تداوم ذا، وإذا تأخرت عن الدوام تتوضى وصلي ركعتين يتعدل. لما هولمان أسلم، ليش هولمان الألماني أسلم؟ قال الذي غير أبو عمر من جبروته وعدم عدله وظلمه إلى رجل عادل وسمي الفاروق، هذا دين عجيب، ذا غير جينات. إذن كل ما أحمل من عادة هي على الجينات حقتي، لكنني مطالب كمسلم أن أغيرها على ما يريد الله، حياء من الله، حياء من الرسول. أختم وأترك الباقي لشيخنا. إذا أنا أستحي من الله واستحي من رسوله صلى الله عليه وسلم، بقي علي أن أستحي من خلقه. تكفى جاوبني، كيف تستحي من خلقه حبيبنا؟ لا تقول لي ما سمعت وما عرفت. ها، مشكلتك ذا الجوال اللي على فخذك. بعدين معك أقول كيف تستحي من الخلق بشيء علمي. الدكتور يبي علمي، احنا قلنا ايش اسمه ذي، التغيير العلمي بسرعة بسرعة. يا أخوان اللي يعرف لهبوكي وما فيه ثم يتصدق به عليه في هذه الليلة المباركة. نعم، صاحب الصالحين ما تصير منهم. جميلة مصاحب، بس بعض المرات ما يصير منهم. كيف؟ أمرين مهمين ذكرا في صورة المائدة والتوبة. أخواني المشكلة عندي وش وعند غيري، أننا هذا القرآن العظيم هو منهاج حياة للأسف ما نقرأه. عندما يقول ربي قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله إيش علينا، ليش ما قال لنا علينا؟ لأن كل ما يصيبك خير لا محالة. كم من الآية، ليش كلها لنا؟ هو مولانا، لأن مولانا لن يعطينا ما يضرنا. لو فهمت أنا هالآية ارتحت وما قلت ليش يا ربي وعشان إيش. إذن هذه ندخلها قبل. إذن كيف؟ طيب الحين أنا سألتك، ها أنت بشر، بسرعة قل لي كيف تستحي من الخلق بأمرين مهمين فيهم آيات عظيمة وأحاديث عظيمة في سورة التوبة والمائدة والبقرة. أن تحب للناس ما تحب لنفسك، هذه واحد. الثاني، شو ما تعرف أنت، ترى ما عاد يجي الخطر. الثاني وشو؟ أن تقول الحق ولو على نفسك تعبداً. ليس عادة، عادة ذي خرطي. أقول لكم آخر شيء، آخر قصة. مرضاي كلهم، كل مرضاي اللي سويت لهم عمليات واللي انقطعت رجولهم، كل واحد أقول له تبي تتوب تترك الدخان؟ قال شايفني يا دكتور مهبول أدخن ثاني بعد هذا كله؟ والله ما عاد يجي، ما عاد يطب فمي، خلاص أنت. بعد 4 شهور يجيني في العيادة، ها قال رجعت يا دكتور وش أسوي؟ أي واحد ترك الدخان خوفا على نفسه في الغالب يرجع، من ترك الدخان خوفا من ربه لن يرجع، لأنه اتبع الأسلحة، استغفار، دعاء، يفعل حسنة، إذا سوى شرب سيجارة، توضأ وصلى ركعتين. أقول لكم على عادة، أنا طولت عليكم، لكن آخر قصة وشيخي سيتكلم. يعني تخيلوا يا أخوان، واحد يدخن 120 سيجارة يا دكتور، 6 باكتات من تجار المملكة، راح للأمريكا، راح للصين، دخن من كتفه، دخن غزز وظهره ببر صينية، راح لكل مكان العالم عشان يبطل، ما استطاع يبطل. خرج من الإنعاش وجاني، قعد في الإنعاش 2 أسبوع وجاني، جاني على المسجد قال يا دكتور أنا أدخن 120 سيجارة 6 باكتات أبغى أبطل. سأقول له طور الذات حقك، أقعد أقول له امسك بطنك كذا ما تسوي وحس إنك كذا، هذا كلام لا يمشي. ولا يزعلوا مني حقين تطوير الذات، لكن هذه حقيقة. تطوير الذات هو فصل التوكل على الله عن البشر. يعني إذا طورت ذاتي بمعنى أني قويتها، يعني صرت أنا حطيت نزعت الاتكال اللي بيني وبين ربي، لابد أن أظهر ضعفي أمام ربي عشان أتوكل على ربي. المهم هذه فلسفتي. لكن تعالوا للرجال، إيش توقع الرجال؟ قلت له، قلت له اسمع، بعد كل سيجارة تتوضأ وصلي ركعتين. نظرني كذا فتح عين صك، قال هذا بن جبير مهبول يبيني أصلي 120، يبغاني أتوضأ 120 مرة وأصلي 240 ركعة، فاضي أنا تاجر. بعدين فتح الله على قلبه. عجيب بعض الناس يا أخي، بعض الناس تكلمه تلاقيه مقفل وجهه كذا مشمئز، مجرد يفتح الله على قلبه يبتسم، يعني عبد خلاص فتح الله قلبه. بعض الناس لا، تقعد معه 2 ساعة بعدين يقول لك ادعي لي. إن شاء الله. واحد قابلته من في هذه الرحلة منتهي، مضروب يسار ويمين في رجله وعنده مشاكل، وقل له اترك طاعة لله، قال ادع لي إن شاء الله. ما ينفع. المهم الرجل قلت له كذا، بعد ثواني من ابتسامته الصفرة اللي وأنا قرأتها وشو قال لي، ثم انقلب وجهه واستر، قال أبو محمد مدها، قلت شدها، وسلم عليه فقال والذي لا إله إلا هو لن أدخن بعد اليوم سجارة واحدة إلا أقوم وتوضأ وصلي ركعتين. هذا يسوى، دخل في حلف مع الله، اشترى بايع، فالله بايعه وسينصره. راح قلت له أنا إن عزمت أبشر إن عزمت، وراح. بعد 3 أيام قابلته أبو طارق، ايش سويت؟ قال يا دكتور هن 10 سجائر، ب10 تسليمات انتهى الدخان، كرهت الدخان واللي فيه. بعد 3.5 سنين اعتكف معي قدرا، سألته قال خلاص عقب ذيك العشر تسليمات انتهى. لا تقول لي تطوير ذات، ولا تقول لي خرابيط بات، ولا تقول لي أي شيء، نحن نتعبد الله بما أعطانا من الأسلحة. هل تظن، والدكتور يوافقني، أن ربي سبحانه وتعالى تركنا لقمة صائغة للشيطان يلعب فينا كما يريد؟ لا، سلحنا بأسلحة عظيمة، استغفار، دعاء، فعل حسنات، وأخيرا هذتين الركعتين. لن أطيل، في ناس تركوا الحشيش بركعتين، في ناس تركوا الهروين، ومن يترك الهروين؟ الهروين مزعج، تركوه. قلت لهم إذا فكرت في أصحابك توضوا صلى ركعتين، إذا سويت توضوا صلى ركعتين، إذا حطيت سويت توضوا. إذن لابد أن نربط كل عادة أنها إيش؟ كل عادة ذنب إذا كانت تخالف شرعنا، وإذا لم تكن ذنب فهي مباحة، والمباح وما لم والذي لا يقبله الناس لا يقبله الله فهو أيضا عادة. إذن أنا أستحي من الله، أستحي من رسوله، وأستحي من الخلق بالأمرين، هما إيش؟ قبل ما أختم، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وهي من أصعب الأشياء، ولا يقدرها إلا ذو حظ عظيم. إيش رأيك في تافه السيارات بيجيب له خبز وصامولي ولبن، ولقى وجد السيارات موجودة، قام سكر على اثنين وراح، بعدين طق في راسه لا بيشتري تفاح، بعدين طق وقعد نص ساعة، والاثنين هذولا واقفين، جاء قال معليش آسف يا أخوان، آسف أخرتكم، معليش سوري. أنا شبيب سوري يكذي، هذه قلة أدب، هذا أنت آذيتني، ومن آذى الناس فقد آذى الملائكة، ومن آذى الملائكة فقد آذى الله. كل علاقتي هي عبادة، لذا قال ربي في سورة الأنعام قل إن إيش؟ ارفع صوتك أنت، حلو صوتك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن يا أخواني، كل عادة اكتسبتها من أهلي وأبي أو من مجتمعي يجب أن أغيرها إذا لا ترضي الله ورسوله، بالتوبة وبهذه الخمس الأسلحة أتسلح بها ولا يمكن أن أرجع لها. أعتذر من شيخي وحبيبي دكتور إبراهيم، والكورة عنده الآن والملعب له. جزاك الله خير يا شيخ. طبعا الورقة لا، أنا بس حبيت ثلاث أربع نقاط بسيطة من كلام الشيخ الله يحفظه ويجزاه خير، وأربطها بالكلام اللي بديت فيه المحاضرة. الكلام اللي تفضل فيه الشيخ عن، أو القصة اللي تفضل فيها عن موضوع تابعي رزان رحمه الله، إذا لاحظت اللهم صل على محمد، إذا لاحظت أن الشخص هذا التابعي هذا كان معصب وغضبان بسبب شنو؟ أنه كان سكران. إذن الجزئية الأمامية من الفص الأمامي اللي كنا نتكلم عنه كان مقفل، لأن هذا فعلا الكحول يقفل الجزئية الأمامية من المخ، فاللي قاعد يتحكم في الكلام كله كان المخ الأوسط حقه اللي هو الحيواني هذا. وبعدين لاحظ أنه بدأ القرار، بدأ بشنو؟ بقرار أساسي أنه أنا بغيت أتغير. وهكذا تغيير العادة السيئة تبدأ داخليا فيك أنت، أنا أبي أتغير. وعادة يكون فيه سبب أنك تبي تتغير، أنت مش مرتاح للوضع اللي أنت فيه. إذا كان عدم الراحة هذه جاي بسبب مخالفتك لأمر الله سبحانه وتعالى، وسبب خوفك من الله سبحانه وتعالى، فهو إن شاء الله أجر وتوبة. فتجي التوبة النصوح، تجي هنا تجي توبة صحيحة، والقرار الداخلي اللي يخليك يساعد الله سبحانه وتعالى، يساعدك أنك تطبق. هذه نقطة. النقطة الثانية، الشيخ تكلم، الدكتور تكلم عن قضايا أن في أشياء كثيرة وراثية جينية محمولة على الجينات. في حاجة يسمونها herd inheritance، herd يعني herd يعني شنو؟ مجموعة، المجتمع له مجموعة جينات، بعد فترة عشرات السنين الجينات تتغير بسبب المجتمع نفسه، تتغير الجينات، هذا نوع من التطور اللي الله سبحانه وتعالى خلقه في الجينات. فالمجتمع اللي كله كذاب جيناته تكون أوردي تغيرت، وصلت في مورثات تساعد على الموضوع دي. المجتمع اللي ساد فيه الصدق وساد فيه الأمانة وساد فيه الأخلاق الحسنة، مورثاتها بعد عشرات بل مئات من السنين، هالمورثات هذه تورث وتتغير إلى المورثات الصحيحة. شغلتين بترككم فيها الليلة. أول شيء أذكر نفسي وأذكركم بحديث حنظلة اللي لما طلع في الليل الصحابي حنظلة وقال له إيش نافق حنظلة صح؟ ولما جاء له أبو بكر الصديق أعتقد، وبعدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جو شهو إيش عندك يا حنظلة طالع في نص الليل؟ قال لك والله أنا حاسس أني أنا منافق. لأن نكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا على رؤوسنا الطير، وبعدين نطلع نعافس النساء والأولاد، ولا كأن يعني صار معنا شيء من هالإيمانيات. فقال أبو بكر الصديق شنو؟ أن أنا أحس نفس الإحساس، معناته أنا وأنت نفس الشيء. جاء عمر نفس الشيء قال. بعدين راح عند الرسول صلى الله عليه وسلم وشكوا من هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم، قال لهم أن إذا كنتوا فعلا لما تطلعون من عندي زي نفس المستوى الإيماني فيما معنى كلام حبيب صلى الله عليه وسلم طبعا زي ما أنتم معي، لصافحتكم الملائكة في الطرق. لذلك إحنا الليلة الحين في هالليلة هذه ممكن إحنا نطلع من الأبواب الحين والحمد لله حاسين إن في شيء صح، إيمانياتنا قوية، الشيخ جزاه الله خير حط فينا جرعات قوية بكل اللي ذكر الله يجزيها الخير، حط فينا جرعات قوية من الإيمانيات ولله الحمد والمنة. نطلع من الباب هذا والإيمانيات موجودة، نركب السيارات تبدأ تشغل السيارة، شغل اللي في الراديو ولا تبدأ تسمع، تسوي مكالمة الأولى، تشيك على الجوال، واتساب، تبدأ شوي شوي شوي شوي شوي إيمانياتك تخف تخف تخف تخف، باكر تبدأ تنزل. هذا طبيعي، لا تتحطم، بس ارجع مرة ثانية ذكر نفسك. أترك نفسي وأترككم بنصيحة وسر أتركه في إيدكم، وإن شاء الله السر هذا يكون سبب في تغيير أي عادة سيئة. تذكر في كل لحظة بتسوي أي شيء إن الله قاعد يشوفك. استحضر الأمر هذا وبس، استحضر أن كل شيء تسويه رب العالمين يشوفك. تبي الله يشوفك وانت قاعد تطالع الحرام؟ تبي الله سبحانه وتعالى يشوفك وانت قاعد تكذب؟ تبي الله سبحانه وتعالى يشوفك وانت قاعد تسرق؟ تبي الله سبحانه وتعالى يشوفك وانت قاعد تنظر نظر الحرام، ولا تلمس اللمس الحرام، ولا تضيع الصلاة، ولا تغتاب؟ بس اتذكر هاي وأذكر نفسي وأذكر إخواني، هاي العلاج الرئيسي مراقبة الله سبحانه وتعالى واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى واستحضار أن الله سبحانه وتعالى يراكم من حيث لا تعلمون. ورقة شنو ورقة دي؟ أي نعم، الوقف الاسكندنافي في دولة السويد مدينة مالمو. مشروع الوقف الاسكندنافي دولة السويد هي مدينة مانو، وهو صرح إسلامي ضخم يخدم المسلمين في جميع دول الاسكندنافية، السويد والدنمارك والنرويج وما حولها، بحكم الموقع الاستراتيجي مدينة مالو الذي يقع فيها الوقف، وبسبب الغالبية من المسلمين الموجودين فيها المهاجرين والسويديين الأصليين أيضا. هذا الوقف الإسلامي يتكون من جامع ضخم بدورين للرجال والنساء، مبنى متعدد الأنشطة لخدمة الإسلام والمسلمين، يحتوي على واحد صفوف وقاعات دراسية لتعليم القرآن وعلومه، التعريف بالإسلام، هداية المسلمين الجدد، قاعات دروس ومحاضرات، قاعات متعددة استخدامات خدمة حاجات المسلمين المتعددة، مغسل الأموات في هالمناطق هذه. ترى المسجد والمركز الإسلامي يعتبر هو المرجع، ما في يعني غسل الأموات، الزواجات، المناسبات، كل شيء في المسجد. ترى احنا في الغرب، يمكن الدكتور ذكر في الغرب هذا يعني المسجد هو مقر الدولة، يعني دولة المسلمين، يعني كافتيريا ومطعم توفير الوجبات الحلال للمسلمين وغير المسلمين، لقلة عدد مصادر الطعام الحلال طبعا للمسلمين في هذه المناطق. بلغت التكلفة الإجمالية 60 مليون ريال قطري، تم بحمد الله تبارك وتعالى المضي قدما في المشروع، ولم يتبقى سوى 28 مليون، يعني تقريبا النصف وفر او اكثر من النصف وفر ولله الحمد والمنة لانجاز، حتى يتمكن اخوتنا باذن الله تعالى هناك بين الصلاة فيها وكذلك، يعني كل النشاطات هذه. حقيقة انا اشجع نفسي واشجع اخواني كلنا ان يعني في هذه الليلة الفضيلة ان شاء الله نري من الله سبحانه وتعالى كرما، ونري من الله سبحانه وتعالى طاعة في تقرب الله سبحانه وتعالى في الاحساس بالمسلمين. وهذه حقيقة تحط السهم في هالمشاريع هذه. يمكن تقول والله يعني مكان بعيد والمبالغ ضخمة، لكن ما في شيء على الله سبحانه وتعالى عزيز، وفي نفس الوقت الريال ممكن يسبق المليون، لا تبخل حتى ولو بريال. السهم الذهبي عند الأخوة حاطين 10,000 ريال، والسهم الفضي 5,000 ريال، ويمكن المساهمة طبعا بأي مبلغ. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا.